الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه محاضرات حول كيف نفهم تفسير القرآن الكريم، لأن نرى مع الأسف الشديد إما إعراضا عن التفاسير بالكلية بسبب المشغلات والملهيات، وإما بسبب عدم المنهجية في طلب فهم كتاب الله عز وجل. هل فهم التفسير واجب علينا أو لا؟ الله سبحانه وتعالى قال: مادحا أقواما يتلونه حق تلاوته. التلاوة في فهم السلف وفي فهم التنزيل معناها الفهم والعمل، بخلاف الترتيل. الترتيل في فهم السلف وفي فهم التنزيل معناه التلاوة في عرفنا. فالأعراف تغير بعض الكلمات والمعاني. فإذا كانت التلاوة بمعنى الفهم والعمل، فلنتأمل عن أقوام دخلوا النار فقالت لهم الملائكة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إذ ليس المقصود هو مجرد الترتيل، المقصود بالتلاوة هنا أنه وصل إليكم ما فهمتم معناه وما أدركتم مغزاه. وهذا كتاب الله عز وجل بيننا، كما قال ابن عباس: غضا طريا كما أنزل اليوم. فهل انشغلنا بتفسيره أو لا؟ لو أن ملكا أو رئيسا من رؤساء الدول اليوم أرسل رسالة بلغته التي لا نفهمها نحن، لا نجد أحد يعترض ويقول: لماذا هذا الرئيس لم يخاطبنا بلغتنا؟ لأنهم يرون أنه يتكلم بما يشاء من اللغات. فرب العالمين جل وعلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يخاطب من يشاء باللسان الذي يشاء سبحانه وتعالى، وهو سبحانه جعل اختلاف اللغات آية من آياته، كما في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ألسنتكم يعني لغاتكم، ومن معاني اللسان في لغة السلف ولغة التنزيل يعني اللغة واللهجة والكلام. إذا كان الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلام هو موصوف بأنه بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية واضحة، فلماذا يصعب علينا إذن فهمه؟ السبب راجع إلينا لا إلى ذات البيان. يصعب علينا فهم القرآن لا لذات البيان، فإنه واضح بين. ولذلك كان من أسماء القرآن البيان، ومن أسماء القرآن المبين أو من أوصافه. وإنما تتغير البيئات فتتغير المفاهيم، لأن الكلمة العربية قد تكون لها معنى في زمن وفي عرف، ثم تتغير الأعراف فتتغير المعاني العربية بتغير الأعراف. يعني مثلا من أوضح الأمثلة على ذلك، في عرفنا اليوم لو قيل فلان سب لما فهمنا من كلمة سب إلا الشتم، والسباب يعني الشتام في عرفنا، ولا لا؟ بينما في لغة العرب السباب أعم من هذا المعنى. السباب يأتي بمعنى المتنقص، أي الذي ينقص إنسانه. فكيف نفهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ليسوا لعانين ولا سبابين ولا مع حديث قال فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا. المقصود سبهما أي تنقصهما، ما هو بعرفنا، أي قال لهما أما تفهمان، أما تدركان؟ فإذا لابد أن ندرك أن فهم القرآن نحن ملزمون به، والأمة كلها ملزمة بفهم القرآن القدر الذي به يصح الإيمان، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الأمة كلها ملزمة بفهم القرآن بالقدر الذي به صحة الإيمان، من معنى الشهادتين ومباني الإسلام ومباني الإيمان وما به قيام والأركان. فلو أن رجلا مثل البغبغاء ردد معنى لا إله إلا، ردد كلمة لا إله إلا الله ولم يعلم معناها، ما دخل في الإسلام. وإلا المستشرقون مثل الذي كتب معجم المفهرس لألفاظ القرآن، يمكن ردد كلمة لا إله إلا الله أكثر من 1000 مرة، لكن مع هذا مات على دينه ولم يدخل في الإسلام، لأن الذي يدخل في الإسلام هو اعتقاد معناها وليس مجرد التلفظ بمبناها. هذا القدر واجب على الكل. والقدر الآخر وهو الذي يجب على طلاب العلم أن يفهموه وأن يفهموه وأن يدركوه وأن يبلغوه هو الزائد عن هذا المعنى. فلا يسع طالب علم أن لا يفهم معنى كتاب الله عز وجل، يشار إليه بأنه طالب علم ولا يفهم المراد من كلام الله عز وجل، وهذا خطأ كبير وجسيم يقع فيه بعض الناس، أنه يكتفي باسم طالب علم ويكتفي بأنه ينتسب إلى العلم، ولو سألته عن آية في كتاب الله عز وجل والمراد منها ما فهم. وقديما ما كان أحد من السلف يجلسون للعلم ولا يعلمون الناس، يجلسون للعلم ويعلمون الناس إلا إذا كانوا حفاظا بالمعنيين، بمعنى الفهم وبمعنى الحفظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل من الصحابة من حفظ البقرة وآل عمران، وأخبر أن من حفظ البقرة وآل عمران كان يجل في عينهم. ولهذا ينبغي علينا أن نهتم بتفسير كتاب الله عز وجل. كيف نفهم التفسير؟ أول هذه الخطوات أن ندرك أن هناك مؤلفات كثيرة في التفسير، وهذه المؤلفات مبناها على مناهج المؤلفين، ومن هنا ألف بعض العلماء مثل الدكتور الذهبي رحمه الله كتابا في 2 مجلد ضخام في مناهج المفسرين. من الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان قبل أن يأخذ تفسيرا أن يعرف منهج المفسر، لأن التفاسير هذه مبناها على مناهج المفسرين. فإن كان المفسر مثلا خارجيا فإنه سيبث ما يعتقده هو في تفسيره، وإن كان مرجئا فكذلك، وأيا كانت وجهته ونظره فإن ذلك سيؤثر عليه في التفسير، سيؤثر ذلك عليه في التفسير. ومن هنا لا بد من معرفة مناهج المفسرين قبل أن تأخذ تفسيرا تدرك وتسأل وتتعلم ما منهج هذا المفسر في تفسيره، هل هو يقوم أولا بالتفسير التحليلي، هذا نوع من أنواع التفاسير، التفسير التحليلي وهو عبارة عن تفسير كل آية أو مجموعة من الآيات على حدة بذكر ما يتعلق بها من الناحية اللغوية والعقائدية والفقهية مع ما يتعلق بالآيات من علوم أخرى متعلقة بعلوم القرآن الكريم. هذا النوع من التفسير لا ينبغي أن يقدم عليه الإنسان في أول وهلة في التفسير، وإنما عليه قبل هذا أن يعرف التفسير الإجمالي، وهو الذي يفهم الإنسان به المراد من الآية. التفسير الإجمالي هو ذكر المعنى الإجمالي للآية باللغة التي نفهمها بالعرف الذي نعيشه، مثل التفسير الميسر المطبوع الآن، ومثل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. هذان التفسيران على اختصارهما من أجمل ما ألف في التفسير الإجمالي، وينبغي لطالب العلم البداءة بهذين التفسيرين ثم الانتقال إلى التفسير التحليلي. وسنذكر إن شاء الله كتب التفسير التحليلية. وأخيرا التفسير المقارن. التفسير المقارن هذا لا ينبغي الانتقال إليه إلا في آخر مرحلة، وهو مقارنة آية بآية، موضوع بموضوع، يفسر الآية ثم يقارن هذا التفسير بتفسير آخر من التفاسير ويبين الخطأ والصواب في التفسير الآخر وفيما ذكره هو. هذا التفسير المقارن في الحقيقة هو باب واسع وكبير، ومن أعظم من سار عليه إمام المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، من أعظم من سار عليه الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن عندنا نبدأ بالتفسير الإجمالي ثم التحليلي ثم المقارن. طيب ماذا نفعل في تفسير النحاة، تفسير الفقهاء مثلا؟ لأن هناك تفاسير جل اهتمامها بالنحو والصرف والبلاغة، مثل تفسير أبي حيان الأندلسي رحمه الله، جل التفسير في النحو والصرف والبلاغة. ومثل تفسير أيضا من هذا النحو تفسير المتأخرين الزمخشري مثلا، الزمخشري وهو معتزلي لكنه يهتم كثيرا جدا ويتوسع في ما يسمى بالتفسير البلاغي، في الحقيقة أن التفسير النحوي أو التفسير البلاغي أو التفسير الفقهي، التفسير الفقهي هو أنك إذا قرأته تظن أن القرآن كله أنزل لأجل الفقه، التفسير الفقهي إذا قرأته تظن أن القرآن أنزل لأجل الفقه، لأجل فقه الأحكام، حتى إنك لا تكاد تجد ذكرا في تفاسير فقه الأحكام لما يتعلق بمسائل الإيمان إلا عارضا. ومن أجلة هذا النوع من التفسير تفسير الأحكام للقرطبي، وهو أوسع تفسير في هذا الباب، تفسير آيات الأحكام للقرطبي وهو أوسع كتاب في تفسير فقه الأحكام. ومثل هذا أيضا تفسير الأحكام للإمام الشافعي في مجلدين، أيضا تفسير الأحكام للبيضاوي ونحوها. إذا كان يغلب على النحوي والبلاغي والفقهي ما يتعلق بعلمه فهنا يجب أن ننتبه وأن نحذر من أمرين. الأمر الأول أنه ربما يدخل البلاغة في كل شيء فيفسد المعنى المراد، ويستنبط من الآيات ما قد لا يدل على المدلول أو بعيد الدلالة حتى لو كان في الأحكام. ولهذا نقول ينبغي علينا دائما أن نعرف منهج المفسر، هذا أمر مهم جدا. إذا أردت أن تترقى تأخذ تفسيرا إجماليا ثم ترتقي فتأخذ تفسيرا لا يدخلك في النحو إدخالا ولا يلغيه إلغاء ولا يهمل الفقه ولا يخرج عن مراد الله عز وجل. ومن هذا النوع المختصر تفسير الجلالين، فإنه تفسير ينبغي أن يقرأه الإنسان بعد السعدي على ما فيه من بعض التأويلات، لكنه يفيدك في أربعة أشياء مهمة لا غنى لطالب العلم عنها، ولا زال علماؤنا ومشايخنا يقرؤوننا هذه التفاسير وصاروا على ذلك سلفا خلفا على عن سلف. تفسير الجلالين يدربك دربة لسيما إذا قرأته بتأمل، فهو يأخذ بيدك كالآخذ بيد الطفل الذي يريد أن يتعلم المشي، فيتعلم التوجيه في النحو في الصرف، إشارات بلاغية لطيفة، أسباب النزول، فهم الكلمات الغريبة، هذا أهم ما يحتاج إليه الإنسان في هذه المرحلة، لأن الإنسان إذا فهم سبب نزول الآية سيحصل عنده توسع في المدرك، ثم فهم معنى الغريب في الآية فيركب الغريب على سبب النزول فيفهم وينتج عنه فهم مراد الله عز وجل. وإذا اعترض سبيل ذلك النتاج مسألة نحوية يجد سبيلا إليها بإشارة من الجلالين، جلال الدين المحلي أو جلال الدين السيوطي. حقيقة هذا كتاب مدرسي بمعنى الكلمة، لو أننا قرأناها مرارا وتكرارا فهو معين. والحمد لله أننا قرأنا هذا الكتاب في 25 مجلسا، وعليها تعليقات لبعض الأخطاء التي وقع فيها الجلال، يمكن الإنسان يسمعها المرة بعد المرة مع النظر إلى الكتاب. بعد هذا ينتقل إلى كتاب أوسع مهم جدا، لأنه استطاع الآن أن يمشي لكن يحتاج إلى أن يقوي نفسه، يدرب نفسه، يقرأ كتاب خاتمة المحققين في التفسير العلامة أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله. هذا التفسير العظيم الذي فيه خلاصة تفسير إمام المفسرين ابن جرير، وعليه زيادات لا غنى عنها لطالب العلم مع تركه لكثير من الإسرائيليات. فهذا تفسير عظيم، تفسير جليل، وهو من التفاسير التي تهتم بذكر أمور لا غنى عنها لطالب العلم. فهو يذكر سبب النزول مع الحكم، ويفسر القرآن بالقرآن، ووجه المأخذ. بعض الناس قد يفسر القرآن بالقرآن ولا يبين وجه المأخذ، ويفسر القرآن بالسنة مع الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، ويفسر القرآن بكلام المحققين من المفسرين من السلف من الصحابة والتابعين إذا صح عنهم، ثم يبين الغريب. وهذا خامسا، ثم يبين المراد والمستفاد من الآية، وهذا سادسا. سابعا، إن كان هناك أحكام أو مسائل متعلقة بالعقيدة أو بالفقه يبينها رحمه الله تعالى. فهذا تفسير حقيقة تاج في التفاسير. قد يقول قائل إن جل اعتماد الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله على تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري، نقول ابن كثير رحمه الله تفسيره له عدة مآخذ، له عدة مصادر، جل مصادره هي التفاسير المروية التي يسميها العلماء بالتفسير بالمأثور، وهو الذي سنتحدث عنه غدا إن شاء الله، أنواع التفاسير. ثم أيضا يعتمد على تفسير الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله، وهو أيضا من التفاسير بالمأثور. وينقل عن تفسير البغوي رحمه الله، وهو أيضا من التفاسير المنقولة التي مشت على طريقة التفسير بالمأثور. وأيضا له اطلاع على باقي أنواع التفاسير كتفسير الزمخشري وتفسير الرازي وغيرهما، بل وحتى تفسير القاضي عبد الجبار أو تأويل مشكل القرآن لأبي منصور الماتريدي وغيرهم، فهو بحق إذا صح التعبير، هذا اصطلاح معاصر، مثل النحلة ينتقي أجود ما يجد وينقد الشبهة إن خاف أنها تشكل على الناس بطريقة فائقة لا مثيل له، فيذكر الشبهة بطريقة لا يمكن أن تتعلق بالأذهان، بخلاف الرازي غفر الله له ورحمه. فابن كثير رحمه الله له مصادر في التفسير، طبعا مع ما هو استفاده من أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله، والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله هو كاسمه حافظ، حافظ الدنيا رحمه الله، كان له شرح على البخاري لو أتمه لكان من أحد عجائب الدنيا، لكنه مات رحمه الله ولم يكمله، شرح على البخاري على طريقة تفسيره رحمه الله. ومن أراد أن يتأمل إلى تبحر هذا الإمام، ترى ما بيننا وبينها صلة يعني، عشان لا أحد يظن أن نمدح لأن بيننا وبينها صلة، ما لنا علاقة يعني، هو دمشقي وإحنا على حالنا يعني، رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة هو بحر من بحور العلم، انظر إلى تاريخه البداية والنهاية تجدون كم هو يحسن الجمع والتحقيق مع العمق والتدقيق، شيء عجيب سبحان الله. إذا انتهى طالب العلم من تفسير ابن كثير، ربما يقول قائل أنا لا أستطيع، هذا تفسير كبير ماذا أفعل؟ أقول إذا كنت لا تستطيع فالآن كثرة المختصرات على تفسير ابن كثير، المختصرات على تفسير ابن كثير قائم مقام التفسير الموجز ولا يقوم مقام تفسير ابن كثير، مثل تفسير المنير لشيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوي رحمه الله من تفسير ابن كثير، ومثل تفسير الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي من تفسير ابن كثير في مجلد وغيرها، هناك مختصرات لتفسير ابن كثير قائمة مقام البدايات في التفسير، لكنها لا تقوم مقام تفسير ابن كثير في الدربة وفي الفهم وفي تعميق وتوسعة مدارك طلاب العلم. بعد هذا التفسير نصل إلى نهاية السلم في كتب التفاسير التي بها ينبغي أن يختم طالب العلم قراءة تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. طبعا إمام المفسرين ابن جرير ما لقب بإمام المفسرين اعتباطا، فهو إمام المفسرين بحق، ومن قرأ تفسيره بعد هذه الطريقة العلمية سيدرك أنه مهما نقوله في ابن جرير فهو دونه. ابن جرير بحر محيط من محيطات العلم، لا سيما إذا علمنا أن تفسيره الموجود في أكثر من 20 مجلد هو مختصر من 100 مجلد أراد أن يؤلفه رحمه الله، فقال له تلامذته ومن يقرأ، فألف لهم هذا التفسير الذي بين أيدينا. ابن جرير رحمه الله طريقته في التفسير هي طريقة تفسير بالمأثور لا شك، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بصحيح السنة، تفسير القرآن بالآثار المروية، وكذلك رحمه الله أكثر من الإسرائيليات، وأيضا له مآخذ لغوية قوية، فهو إمام من أئمة اللغة. ابن جرير إمام من أئمة اللغة، ولذلك تكثر الشواهد اللغوية في تفسير ابن جرير رحمه الله، فأنت ربما تجد شاهدا لغويا في تفسير ابن جرير يستشهد به اللغويون المتأخرون كابن هشام مثلا أو ابن مالك من قبل. فالحقيقة أيها الإخوة أن هذه المنهجية في طلب التفسير أمر مهم ينبغي علينا أن نسير عليه إذا أردنا أن نفهم كتاب الله عز وجل فهما يوصل إلينا مراد الله عز وجل. ولهذا كان شيخنا أبو زكريا رحمه الله يقول: إذا أردت أن تفهم المراد فأنت تقرأ القرآن يجب أن تجعل نفسك محل أن الله يخاطبك. إذا أدرك الإنسان أن الله يخاطبه: يا أيها الناس أنت المعني، يا أيها الذين آمنوا أنت المعني، إن الإنسان أنت المعني، فهنا تزيد الهمة عندنا في فهم المراد مع إقبال صحيح على الله سبحانه وتعالى وحصيلة علمية لا بأس بها من آلات العلم. اليوم مع الأسف أقول هذا الكلام وأنا متأسف لهذا الحال، وهو أن نسمع صيحات تأمرنا بالتدبر في كتاب الله عز وجل، وهي نداءات طيبة لكنها يجب أن تكون موجهة لمن؟ ليس لعامة الناس، وإنما تكون موجهة لمن يملك آلات التدبر. بالله عليكم، هل يصح الآن في العقل أو في العرف أن جمعية الهلال الأحمر تأمر الناس بالتطبب؟ هذا لا يمكن أن يصدر من جمعية الهلال الأحمر، لأنها لا تأمر الناس بالتطبب، إنما تأمر الأطباء بالتطبب. يقول: عالج الناس لانتشار المرض الفلاني، اهتموا في حال الناس لانتشار الوباء الفلاني لا سمح الله، ولا لا؟ فكيف لنا اليوم أن نطلق صيحات نأمر المسلمين عامة بالتدبر في كتاب الله؟ لا، وإنما نأمر المسلمين أولا بفهم كلام الله عز وجل، وقبل هذا نأمرهم بأن يحصلوا آلات الفهم. فإن كان الرجل أعجمي اللغة كيف نأمره بالتدبر؟ نحن نرى اليوم أناسا من المسلمين في الصين، في أستراليا، في أمريكا يقرؤون القرآن لا يفهمون العربية. هل يمكن أن نأمر هؤلاء بالتدبر؟ الجواب لا، لكن إن أرادوا أن يكونوا أهلا للتدبر فعليهم أن يتعلموا لغة القرآن. فإن كانوا عربا وهم في هذا الزمان في هذا العرف البعيد عن عرف التنزيل، فيجب على الناس قبل أن يهجموا على كتاب الله عز وجل نسميها هجوم، أن يتريثوا وأن ينظروا إلى أنفسهم هل معهم من آلات العلم ما يعينهم على الفهم والتدبر أو لا. لا شك أن القرآن مخاطب به الناس كلهم، ومطلوب من الناس كلهم أن يتدبروا، لكن وأتوا البيوت من أبوابها، لكل شيء باب، وباب فهم التدبر في كتاب الله عز وجل تحصيل آلات العلم، وأقل آلات العلم أن يفهم الإنسان من العربية ما يقيم لسانه، فيفهم المبتدأ والخبر، ويعرف أنواع المفاعيل، ويعرف أنواع المضاف. فإذا لم تكن عنده هذه الآلات لن يفهم، وإن فهم سيكون فهمه معوجا. مثاله مثال ذاك الرجل الذي جاء عند الإمام ابن الأعرابي رحمه الله، وهو من علماء اللغة من علماء القرن الثالث الهجري، فقال للإمام ابن الأعرابي رحمه الله: إن الله يقول: وإذ ابتلى وكلم الله موسى تكليما. فقال له ابن الأعرابي: ليس هكذا، وكلم الله موسى تكليما. فالرجل يريد أن يصحح مذهبه، ومذهبه أن الله لا يتكلم عياذا بالله. قال: لا، وكلم الله موسى تكليما. فتأملوا معي أنه أورد شيئا من الوجه العربي ليس له سند في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن إنما قرئ بالأسانيد المتصلة، فليس لأحد أن يقرأها كما يشتهي. فقال له الإمام ابن العرابي: هب أن هذه الآية هكذا، فما تقول في قوله جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي ضل ما استطاع أن يجاب. المقصود أنه ينبغي علينا أن ندرك أن التدبر لا بد له من آلات، ولا يصح أن نقرأ القرآن كيفما نشاء، كذلك لا يصح أن نفهم القرآن كيفما نشاء. أرأيتم لو جاء إمام وقرأ لنا في صلاة المغرب فقال مثلا: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، هل نصح له التلاوة ولا نقول قراءة صحيحة؟ طيب لو قرأ ملك يوم الدين، من جهة التصريف اللغوي صحيح، لأن كلمة ميم لام كاف تطلق ملك مالك ملك، هل نقبل؟ لماذا لا نقبل؟ لعدم وجود أسانيد صحيحة لهذه التلاوة. بالله عليكم، أيهما أهم، تلاوة المبنى أو فهم المعنى؟ فهم المعنى أولى ترى. فإذا كنا لا نقبل تلاوة المبنى إلا بالإسناد المتصل، كما قال ابن الجزري رحمه الله: ولا نقبل من القرآن إلا ما صح سنده، ووافق وجها من اللغة العربية، والثالث إيش؟ موافقا لرسم المصحف، ثلاثة أشياء. فكذلك نحن لا نقبل فهما يقوله عبد بعقله الذي ربما يكون قاصرا أو ربما يكون شاطحا في كتاب الله عز وجل. واليوم نسمع هجوما من الفيزيائيين، هجوما من الكيميائيين، هجوما من المهندسين، هجوما من الأطباء على كتاب الله عز وجل، وهذا أمر غريب وعجيب جدا. لا نجد هجوما على الطب لأن الأطباء لا يقبلون، فكذلك أهل العلم لا يقبلون أن الإنسان تحت غطاء التدبر، تحت غطاء التأمل، أن يهجم على كتاب الله عز وجل حتى يكون عنده آلات العلم. وما هي آلات العلم في التدبر؟ يكون عنده ما يقيم لسانه في لغة العرب نحوا وصرفا وشيئا من البلاغة، أن يكون عنده مدرك في تصحيح وتضعيف الآثار، أو علم موصل إلى من صحح هذه الآثار أو ضعف، وأن يكون عنده اطلاع بالتفاسير حتى لا يأتي بشيء لم تقله الأوائل. فإن كتاب الله عز وجل لا شك أن عجائبه لا تنقضي، لكن المراد بأن عجائبه لا تنقضي أي في أشياء لم تكن موجودة في زمان السابق. أما شيء موجود في الزمن السابق ثم نأتي ونفهم شيئا آخر غير ما فهموا فهذا أمر مردود. لعلنا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، غدا نتكلم عن أنواع التفسير حتى ندرك كيف نفهم التفسير من هذه الأنواع. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله، بس مش في التفسيرات، ما هو في التفسير أظن. أي نعم. تفسير ابن جرير صحيح، هذا سلم علمي صحيح في التفسير. نعم، تفسير السعدي، الجلالين، ابن كثير، ابن جرير. نعم، مجلسا. نعم، لابد أن تكون قراءة الكتب هذه على نوعين. النوع الأول قراءة على شيخ، هذه لو كانت سريعة ما تضر، عرفت؟ لأنه يفهمك ما قد يشكل عليك وتمشي. لكن الأهم من هذا هو القراءة الفردية التي أنت توقف نفسك، هل فهمت المراد أو لا؟ وإذا لم تفهم المراد ماذا تفعل؟ تضع علامة وتقرأ ولا تقف عندها، حتى إذا ما انتهيت من كم من الآيات تسأل من عنده علم. يعني أنا عن نفسي كنت أقرأ من الكتب، ما أقرأ أحيانا أقرأ مجلد كامل، ورد الإشكالات أكتبها في الغلاف ثم أذهب إلى المشايخ المختصين في العلم فأسألهم. فينبغي لطالب العلم، مثلا أنت حددت لنفسك أن أمامك 6 أشهر لكي تصل إلى تفسير ابن جرير، لاحظ، وضعت لنفسك 6 أشهر، فإذا لابد أن تضع شهر لتفسير السعدي، لاحظ، وشهر أو شهرين لتفسير الجلالين، أي 3 أشهر، وتضع 3 أشهر لتفسير ابن كثير، ثم تكون وصلت إلى ابن جرير. سريع هذا؟ بكم تقرأ؟ لا كم تقرأ يعني؟ لا لا يعني كم تقرأ في اليوم قصدي؟ لا إذا كان قليل حط لك 2 سنين، عرفت علي ولا لا؟ ما يمنع. لأنا أتكلم عمن يمكنه أن يقرأ في اليوم الواحد 6 ساعات. 6 ساعات يعني نبدأ من السعدي وبعدين الجلالين وبعدين ابن كثير وبعدين الطبري. أيوة نعم، يعني السعدي قبل الجلالين. أي نعم، ما في إشكال. السعدي تفسير يصلح لعامة المسلمين، كل من يفهم العربية السعدي صالح له، ولو ما كان عنده شيء. هيا قعمري ايش رايك؟ زين؟ طيب سلامة الله، تفضل عندك سؤال؟ هل قلنا هذا تفسير السعدي عرفت ولا لا؟ هذا لا، هذا مو متوسط. تفسير السعدي هذا مختصر، هذا مختصر. متوسط تفسير ابن كثير، الموسع تفسير ابن جرير، أحسن تفاسير في الدنيا في نظري. السعدي ابن كثير ابن جرير. نعم إيه هذا اللي قلنا، تفسير ميسر قلنا، قلنا أنه يمشي مع السعدي في نفس الموازاة. نعم تفسير كلمات القرآن هذا مهم جدا. إلى أي كتاب نرجع في تفسير غريب القرآن؟ تريد غريب القرآن؟ في تفسير غريب القرآن عندنا تفسير الجلالين، هو يغنيك في تفسير الغريب. والمتوسط، متوسط يعني بعده كتاب الراغب، الراغب الأصفهاني، المفردات في القرآن. حقيقة كتاب المفردات هو يعتبر نوعين من أنواع التفسير، تفسير الغريب من جهة، وتفسير القرآن بالقرآن من جهة ثانية. واضح؟ إذن عندك تفسير الجلالين يعطيك مفردات الكلمات، وعندك تفسير الراغب الأصفهاني هذا يعتبر المفردات، يعتبر كتاب متوسط ونافع، عرفت؟ هذا أيضا بعد هذا، بعد تفسير الراغب في المفردات ترجع إلى كتاب مشكل القرآن. مشكل القرآن، ومن أفضل ما ألف في مشكل القرآن هو كتاب الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى. نعم مشكل القرآن هو في غريب القرآن وفي ما أشكل على الناس من التفاسير، متشابه. نعم ابن قتيبة الدينوري. نعم تفضل. عليكم السلام. إذا كان كذلك، هذا سؤال مهم، يقول أنا أحس مثلا أني لا أجد لنفسي ميولا أن أكون طالب علم في تفسير القرآن، لكن أنا مطالب بأن أستشعر بأني مخاطب بالقرآن، فماذا أفعل؟ أقل الأحوال تقرأ تفسير السعدي، أقل الأقوال، أقل الأحوال تقرأ تفسير السعدي رحمه الله. هذا أقل الأحوال. لذلك حتى النساء في البيوت وكبار السن وكبيرات السن عليهن وعليهم جميعا أن يقرأوا تفسير السعدي. السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. العوام. إذا أنت إمام مسجد لا تقرأ للناس السعدي صحيح، وإنما تقرأ لهم التفسير الميسر أو تقرأ لهم تفسير المختصر من ابن كثير. نعم. تفسير العوام إذا تقرأ للعوام في المسجد حتى تفسير الشيخ أبو بكر الزائري جيد، لأن يستفاد من الآية كذا وكذا، يستفاد من الآية كذا، هذا الذي يريده العوام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.